يقول السائل: هل تصلي المرأة صلاة الجنازة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة على الجنازة والمرأة في المسجد تصلي، إذا أقيمت الصلاة على الجنازة وهي في المسجد تصلي مع المسلمين، لأنها من جملة المسلمين الذين يشفعهم الله عز وجل في هذا المصلى عليه، فالصلاة صلاتها جائزة. الذي منعت منه المرأة اتباع الجنازة، ورد النص بعدم اتباعها للجنائز. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مس يد الزوجة ناقض للوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أما إذا مس، يعني إذا مس امرأته أو أي امرأة أخرى مسها بغير حائل، بحائل، إذا مسها بحائل فالوضوء لا ينتقض بالإجماع إلا إذا نزل نازل، إذا نزل ناقض من السبيلين فحينئذ يحصل النقض، ينتقض الوضوء. أما إذا لم يحصل نازل ومسها بحائل فالوضوء لا ينتقض، لكن لو مسها بغير حائل، لو مس يعني بشرتها بغير حائل، هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. من العلماء من قال: لا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال: مسها ينقض مطلقا عكس القول السابق، ومنهم من قال: إذا مسها بشهوة حصل النقض، وإذا مسها بغير شهوة لم ينتقض الوضوء. لكن الذي يظهر رجحانه من هذه الأقوال الثلاثة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا مسها بغير حائل إلا إذا حصل خارج، إذا خرج خارج من مني أو مذي فحينئذ تنتقض الطهارة. أما إذا لم يحصل خارج فمس المرأة لا ينقض الوضوء على الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أصوم ولله الحمد الأيام البيض دائما، وغدا سيزورني ضيف من خارج المدينة، فهل الأفضل لي الإفطار أم الصيام؟ على كل حال، ما دام سيأتيك ضيف أفطر غدا إن شاء الله، وهذا صوم نافلة، صوم نافلة، والمتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، فلك أن تفطر يعني لتكون مع الضيف ولتجاري الضيف ولتدخل السرور عليه، وثم بعد ذلك إن شئت أن تقضي فلك ذلك، وإذا لم تقضي فليس عليك حرج لأنها نافلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا كثير النسيان حتى في أبسط الأشياء من أمور الدنيا، وعندما أتوجه للوضوء للصلاة أنسى التسمية وقد أذكرها بعد الوضوء، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتك صحيحة إن شاء الله. التسمية على الصحيح أنها مستحبة عند الوضوء وليست واجبة، على الصحيح إن شاء الله. والأفضل والأكمل أن الإنسان يسمي عند الوضوء، لكن لو ما سمى فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو توضيح كيفية صلاة التنفل في السفر، وهل يمكن أن أصلي متنفلا وأنا أقود السيارة؟ صلاة المتنفل في السفر أولا بالنسبة للرواتب هذه تسقط عن المسافر إلا الوتر وركعتا الفجر، الوتر وركعتا الفجر يصليهما المسافر، أما ما عدا هاتين من الرواتب فهي تسقط عن المسافر. وأما النوافل الأخرى، النوافل يعني النافلة المطلقة، فالمسافر يجوز أن يصليها، ولك أن تصليها على الراحلة التي ترتحل عليها من طائرة وباخرة ودابة وما إلى ذلك. لكن إذا كنت تقود السيارة فالأولى لك والمستحب لك أنك لا تصلي عليها النافلة، لأنك لو صليت عليها النافلة قد تعرض نفسك للخطر وأنت تقود السيارة. لكن لو كنت على دابة أو على باخرة أو على طائرة والذي يسوق غيرك فلا مانع أن تصلي إن شاء الله صلاة النافلة عليها، ولا مانع أن تصلي إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما كونك تصلي النافلة وأنت تقود السيارة فهذا فيه إضرار بك، لأن السيارة مشاكلها كثيرة وانحرافاتها كثيرة، والصلاة تحتاج إلى الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إمامة الشخص مقطوع الطرف وهو اليد؟ جائز إمامة إن شاء الله إذا كان يحسن القراءة، لأن القبض في الصلاة ليس واجبا وإنما هو مستحب، فصلاة إمامته صحيحة إن شاء الله. إذا كان لا يوجد فيه قادح عن الإمامة إلا كونه مقطوع الطرف، صلاته صحيحة ولا إشكال إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد نص بكراهية قراءة سورة المسد في الصلاة؟ ما نعلم هذا النص، إن كان في نص بكراهية قراءة هذه السورة لا أعلمه، لكن لا أظن في ذلك نص، لا أظن في ذلك نص. لو كان في ذلك نص لذكره العلماء رحمهم الله تعالى عند بيان تفسير السورة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوافق بين الإمام والمأموم بالقول والفعل؟ كيف نوافق بين الإمام والمأموم بالقول والفعل؟ وكيف يتوافق إنك؟ على كل حال، إذا كان الأخ يريد المتابعة، فالمتابعة بين الإمام والمأموم سهلة جدا، يوافقه في الأفعال والأقوال، ليست شرطا، يوافقه في الأفعال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره. فموافقة المأموم للإمام في الأفعال هذا أمر ممكن وهو ميسور وهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الله تعالى: إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. بعض من الناس يقول إن الله ربط توبتهم بقتل أنفسهم، فهل هذا صحيح؟ لا، ما نعلم هذا، لأن الله عز وجل هنا أمر بالتوبة ولم يذكر غير التوبة شيء، لم يذكر أمرا آخر غير التوبة. ولو كان أن توبتهم لا تصح إلا بقتل أنفسهم لبينه الله عز وجل، فهذا الأمر لم يذكر. نعم، ورد في من سبق أن الواحد منهم لو أحدث لا يصح أن يتيمم حتى يجد الماء، ولا يصلي حتى يجد الماء. وصح أيضا أنه لو تنجس، أو ورد أنه لو تنجس شيء من ملابسه لا ينظف حتى يقص هذا المتنجس، فهذا أمر آخر. لكن التوبة ما لا أعلم دليل يدل على أنها لا تصح إلا أن يقتلوا أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى وكان ساهيا ولم ينتبه في صلاته إلا في الركعة الأخيرة، هل صلاته صحيحة؟ أعد السؤال. يقول: ما حكم من صلى وكان ساهيا ولم ينتبه في صلاته إلا في الركعة الأخيرة؟ هذه المسألة، يعني كون الإنسان لا يستحضر صلاته، هذه اختلف الفقهاء فيها. بعض الفقهاء يقول لا تصح من صلاة المصلي إلا ما عقلها، الذي عقله منها. ومنهم من قال صلاته صحيحة إذا وجدت الأقوال والأفعال التي تتكون منها هيئة الصلاة، فصلاته صحيحة لكنها ناقصة، يعني بمعنى أنه لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة. ولا شك أن الأكمل للصلاة أن يستحضر الإنسان قلبه فيها، وأن يستحضر الخشوع في صلاته، هذا لا شك فيه ولا ريب. لكن ويحاول أن يجاهد النفس الأمارة بالسوء، يحاول أن يجاهدها ويحملها على الارتباط بصلاته. فلكن لو فرض أنه سهى ولم ينتبه إلا في الركعة الأخيرة، فالصلاة لا تجب عليه عادتها، لكن ثواب الصلاة ناقص، لما ورد في الحديث: قد يخرج الرجل من صلاته وليس له منه منها إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو سدسها أو تسعها إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقرأ في راتبة الفجر والمغرب؟ يقرأ في راتبة الفجر: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وأما راتبة المغرب فما ورد فيها يعني شيء معين، اقرأ فيها ما تيسر من قصار السور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم سجود التلاوة في غير الصلاة؟ جاهز، أو بل سنة، سنة عند الجمهور مستحبة، وعند غيره عند الظاهرية واجب. فسجود التلاوة يسجده الإنسان القاري، يسجد سجود التلاوة، وهذا الأمر مستحب عند الجمهور، جمهور أهل العلم. نعم. نعم، لأن بعض الفقهاء يقول أن سجود التلاوة صلاة، فلا يسجد إلا إذا كان على طهارة، ويسلم تسليمة واحدة عن اليمين، هذا إذا كان عند بعض الفقهاء، يعني لا يكون إلا على طهارة، إذا كنت على طهارة اسجد، وإذا لم تكن على طهارة فلا سجود عليك، لكن إذا سجدت تسلم تسليمة واحدة عن اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يكرر صوت التكبير في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ هذا مبلغ، ما هو صوت التكبير، ما هو صوت الإمام، هذا مبلغ، وهذا اعتاد عليه الناس من قديم في الحرمين. وعند الفقهاء التبليغ مكروه إذا لم يكن له حاجة، إذا لم تكن حاجة تدعو إليه مكروه عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأظن الحاجة الآن لا تدعو إليه لوجود المكبرات، مكبرات الصوت، لكن هذا الأمر تعود عليه الناس من قديم الزمان، ولعله يبحث إن شاء الله من أهل العلم ويوقف هذا الأمر. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى.